هل قراءة القرآن من ينتفع يتتعتع فيه خير أم يترك القراءة حتى يجيدها؟ لا، يقرأ لكن يتعلم، يجمع بين القراءة والتعلم، ما يخلي القراءة لا بالتعتع، لكن يقرأ على يزول بيعي فقرة ولو قريب منه حتى يصحح قراءته.